الأصحاح 18. وبعد ذلك ضرب داود الفلسطينيين وذللهم، وأخذ جت وقراها من يد الفلسطينيين، وضرب مؤاب فصار المؤابيون عبيدا لداود يقدمون هدايا. وضرب داود هدر عزر ملك صوبة في حمات حين ذهب ليقيم سلطته عند نهر الفرات، وأخذ داود منه 1000 مركبة و7000 فارس و20000 راجل، وعرقب داود كل خيل المركبات وأبقى منها 100 مركبة. فجاء أرام دمشق لنجدة هدر عزر ملك صوبة، فضرب داود من أرام 22000 رجل، وجعل داود محافظين في أرام دمشق، وصار الأراميون لداود عبيدا يقدمون هدايا، وكان الرب يخلص داود حيثما توجه. وأخذ داود أطراس الذهب التي كانت على عبيد هدر عزر، وأتى بها إلى أورشليم، ومن طبحة وخون مدينتي هدر عزر أخذ داود نحاسا كثيرا جدا، صنع منه سليمان بحر النحاس والأعمدة وآنية النحاس. وسمع توع ملك حمات أن داود قد ضرب كل جيش هدر عزر ملك صوبة، فأرسل هدورام ابنه إلى الملك داود ليسأل عن سلامته ويباركه، لأنه حارب هدر عزر وضربه، لأن هدر عزر كانت له حروب مع توع، وبيده جميع آنية الذهب والفضة والنحاس. هذه أيضا قدسها الملك داود للرب مع الفضة والذهب الذي أخذه من كل الأمم، من أدوم ومن مؤاب ومن بني عمون ومن الفلسطينيين ومن عماليق. وأبشاي بن صرية ضرب من أدوم في وادي الملح 18000، وجعل في أدوم محافظين، فصار جميع الأدوميين عبيدا لداود، وكان الرب يخلص داود حيثما توجه. وملك داود على جميع إسرائيل، وكان يجري قضاء وعدلا لكل شعبه. وكان يؤاب بن صرية على الجيش، ويهوشافاط بن أخيلود مسجلا، وصادوق بن أخيطوب وأبي مالك بن أبي يثار كاهنين، وشوشة كاتبا، وبنايا بن يهويداع على الجلادين والسعاة، وبنو داود الأولين بين يدي الملك.